Hussein. Yomma ya yomma ya yomma ya yomma Hussein. Yomma ya yomma ya yomma ya yomma Hussein. Lizahra Mouli. اعرف شنو جاي تقول نيابه على مولاه تفاضل حسين يما يا يما يا يما يا ابن خبرنا على زينب وينها ابن خبرنا على زينب وينها شلون تتغربنا يا حسينها شلون تتغربنا يا حسينها شنو بعد شنو بعد صعب على غيوب الركب عناك يا هوي عينها بالركب عناك يا هوي عينها يما او خاف دروب اليسر ما دينها خاف دروب اليسر ما دينها يما يا يما وي زهره يما يما يما يما يما يما يما يما يا ابن دور يا ابن وين ما تشوفك عيني وين راسك يا ابو ما تسنيني يا ابن جيتك وفل عيادني ولا يا ابن جيتك وفل عيادني ابلا يا راس او عذرك يدلني عذرك يدلني وياه ويا يا بعد حسين اه يا يما يا ابن دور هل ما تلقى خيالك ورد بضماد اليتم لعيالك ورد بضماد اليتم لعيالك ها يا دهر النايم ما يشماله ها يا دهر النايم ما يشماله تبوق مهر العمر من خياله تبوق مهر العمر من خياله يا الله حسين ليش عطشان يما ليش عريان يما ليش جبن من الكفة يذبحونه ليش جبن من الكفة يذبحونه وبالحوافر يا الوليد وبالحوافر يا الولي الولي وبس جسد متوذر يخلونك وداعتك مشتهي اشوف عيونك يقول مولاة الزهراء تريد تبوش سيد الشهداء ماكم وكاس تريد تشمه يا ناس قطعنا فوق قطعنا الضربة فوق الضربة 1900 حسين